فتبيب عليه تبعا لهم مع انه غير مستوب في هذا البلد. قال ولا تجب الجمعه الا على من كان بينه وبينها اي بينه وبين المسجد الذي تقام فيه الجمعه فرسخا فما دون ذلك. والفرسخ 300 وهي تساوي ما يقول خمسة كيلومترات لأن هذه هي المسافة التي يسمع فيها صوت المؤذن غالبا. فمن كان ليس بينه وبين مسجد الجمعة سوى هذه المسافة أو أقل منها وجب عليه أن يقرأ. لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرقص له فيصلي في بيته. فرقص له فلما ولى دعاه فقال هل تسمع نداء الصلاة؟ قال نعم. قال فأجب. رواه مسلم. وهذا الحديث عام في الصلاة فتدخل فيه الجمعة. وصوت المؤذن الذي تجب على من سمعه إجابته هو ما كان بدون مكبر الصوت. أما الأماكن التي لا يسمع فيها صوت مؤذن إلا بمكبر الصوت فإنه لا تجب على من كان فيها الحضور لصلاة الجماعة والجمعة. لكن قد يقال أن مكبرات اليوم في مقابل المكيفات والأصوات الحاجبة للصوت، بمعنى أذكر وأنا صغير نسمع صوت المؤذن بين وبين جامع بعض الجوار بعض المساجد يأذن بأصواته أكثر من كل وجه، ونسمع صوت المؤذن بدون مكبر بدون مكبر. لماذا؟ ما كان في مكيفات في الوقت، ما كان في مكيفات، والسيارات قليلة جدا السيارات تعد بالأعداد اليسيرة. كنا نسمع أكثر كل وجه وثلاثة كيلو. طبعا في المسجد في الطغير نسمع خير في جامع سكيتي بين وبين ما يقل على 4 كيلو نسمع صوته بدون مكبر. الآن لما وجد المكيفات ووجدت الآلات والمكان وحدها صار المقابل هذا بدليل أن المسجد بدل المجاور من الآن ما بينه وبين الله 150 متر ما نسمعه فيها الأداء توجدها مدينة يعني الله نسمعه مجاور له. لهذا في مقابل هذا الصواب أنه إذا سمع يجيب لولا الآلات لسمع. فبالتالي نقول الضابط في هذا ما يمكن سماع ويجب عليه الإجابة، ما يمكن سماع ويجب عليه الإجابة. أظل الله إلا المرأة والعبد والمسافر فلا تجب عليه الجمعة. لحديث قائد بن شهاب مرفوعا الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو غيره. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لم يذكر المسافر تجب ابن حزم وغيره على المسافر تجب عليه، ولكن نقول ناخذ المسافر من أدلة أخرى فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر عنه أنه قام جمعة. نعم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي الجمعة في أسفاره. وكذلك لا تجب الجمعة على المعذور بمرض أو مطر أو خوف لحديث طارق بن سعد. طارق هذا ضعيف، لا يصح على الطارق. الطارق قوي، طارق شاب له رؤية لكن ليس له سمع. نعم. لحديث طارق بن سعد ولما روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لمؤذن فيهم فقير إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة قل صلوا في بيوتكم. فكأن الناس استنكروا ذلك. قال ابن عباس قد فعل ذلك من هو خير مني إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أخرجكم فتمشوا في الطين ومضى. وهذا الحديث رد على من يقول هذا كان في السفر، لأن الصحابة ما كان يقيم الجمعة في السفر. والحديث صريح بأن اليوم كان يوم جمعة، إذا هذا في الحضر. ولما عباس قالوا أنا صلوا في بيوتكم كان هذا في الحضر، كان هذا في العراق. نعم. أبو الله و ويحضرها أي حضر الجمعة العبد والمرأة والمسافر أجاده، أي أنه يسقط عنه فرض الظهر، لأن إسقاط الجمعة عنه تخفيف عليه. وإذا حضر العبد والمسافر والمرأة الجمعة